الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه المحاضرة اقتبسناها عنوانا ومضمونا من كتاب الأستاذ الشيخ عارف صبري، وهو عضو مجلس النواب وداعية معروف، ونريد من خلالها أن نأخذ فكرة عن الحوار الوطني، وهو الذي يحضر له هذه الأيام في صنعاء. وموضوع الحوار من حيث المبدأ أمر محمود لا يذم، فإن القرآن جاء بالحوار كما في قوله جل وعلا: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وفي حوار النمرود مع إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهكذا الأنبياء حاوروا أقوامهم، وكنموذج شعيب عليه السلام الذي عرف بخطيب الأنبياء وحاور قومه تلك المحاورة العظيمة الذي سطرتها سورة هود وغير سورة هود مما ورد في القرآن في قصته مع قومه. فالحوار إذن له من حيث المبدأ هو مشروع، لكن ينبغي أن يكون مبني على أسس صحيحة. لكن الحوار الوطني الذي يجري اليوم التحضير له، هذا الحوار تكتنفه مخاطر جسيمة، وهو يمكن أن يمثل تحديا كبيرا لليمن. وثانيا، الحوار الجاري الآن بصفته الموجودة هو يمارس نوعا من التضليل، والواقع أن هذا الحوار الذي يجري اليوم أو التحضير له غابت فيه الثوابت الشرعية لصالح الاتفاقات الدولية، وغاب الممثلون الحقيقيون لأبناء اليمن وهم أهل الحل والعقد، فلم يشارك فيه مثلا العلماء، شريحة العلماء، ولا شريحة التجار، ولا شريحة مثلا شيوخ القبائل، ولا شريحة قادة الجيش مثلا. فهؤلاء هم أهل الحل والعقد الذين بهم تحل الأمور وتعقد. فإذا لم يشتركوا في الحوار ولم يكن لهم تمثيل في الحوار، فلن يؤدي هذا الحوار إلى نتائج صحيحة. غيب شيوخ القبائل، وغيب العلماء، وغيب التجار، وقادة الجند والجيش، فمن الذي حضر ليمثل الشعب اليمني؟ هم مع الأسف يعني أناس بعضهم أو كثير منهم لا يمثل إلا نفسه، لكن المشكلة أن الذين المبادرة الخليجية والسفارة الأمريكية هي التي اختارت هؤلاء الناس، بالذات السفارة الأمريكية هي التي اختارت هؤلاء الناس الذين لا يمثلون مختلف الشرائح اليمنية ولا ينطلقون أيضا من ثوابت اليمنيين ومن ثوابت الأمة الإسلامية. فنستطيع أن نقول إن مؤتمر الحوار بمعطياته الحالية هو البوابة لعلمنة اليمن وتقسيمها إلى دويلات وإجهاض الثورة السلمية الشعبية الذي قام بها اليمنيون وإسقاط كل تلك التضحيات وإبقاء الدولة اليمنية بعد ثورتها في فلك النظام الدولي الذي تسيره وتستفيد منه مجموعة من الدول الكبرى المسيطرة على مقدرات الأمة الإسلامية وشعوب العالم عموما، وذلك في إطار استراتيجية واضحة ومعلنة. وحتى نأخذ فكرة عن الحوار الوطني، نقول الحوار الوطني الصحيح أو الحوار الوطني الذي يجب أن يكون، ما هو المطلوب في الحوار الوطني؟ المطلوب هو المناقشة والتشاور بين أهل الحل والعقد من أبناء اليمن في ظل الشريعة الإسلامية لإصلاح الأوضاع وإقامة الدولة اليمنية التي تحتكم إلى الشرع وتحكم به وتنفذه بحيث تكون السيادة للشرع والسلطة للشعب، هو الذي يختار حكامه بما يجلب مصالحه ويدرأ عنه المفاسد ويسعد المواطنين في الدنيا والآخرة بالإيمان والأمن والعدل والشورى، ويسود النظام وتحترم الحقوق. هذا هو الحوار المطلوب. فكما قلنا من الناحية النوعية يجب أن يتمثل الحوار في أهل العلم والفقه وأهل اليد والقدرة، يعني الجند، قادة الجيش، شيوخ القبائل، أهل العلم أيضا لموافقة، لكي يكون القرار موافق للشرع. ومن الناحية الجغرافية أيضا ينبغي أن يكون الحوار يمثل كافة شرائح المجتمع، وهذا يخص اليمنيين، فإدخال عنصر أجنبي في الحوار لا علاقة له باليمن، هذا لا شك أنه وصاية على اليمن، وخصوصا إذا كان هذا الطرف لا يؤمن بديننا وثوابت أمتنا ويستبعد أن تكون المرجعية للإسلام، ويرى أن المرجعية يجب أن تكون للقرارات الدولية والمواثيق الدولية. فالحوار الموجود الآن هو يجعل المواثيق الدولية والاتفاقات الدولية هي المرجعية، وتنص مواد على ذلك كما جاء في المادة الثالثة البند 2 الفقرة واو. قال: يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل. طبعا القانون الإنساني يقصد به القانون الإنساني الدولي، وهو أن بني الإنسان لهم حقوق متساوية بغض النظر عن ديانتهم وعقائدهم. ولا شك أن الله فرق بين المؤمن والكافر، وجعل الناس مؤمن وكافر، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذا له حقوق وذاك له حقوق، لكن ليست حقوق متساوية ولا متماثلة. فهذا مثلا كمثال مما يجعل المرجعية لغير الإسلام ويجعلها للمواثيق الدولية. وإذا أردنا أن نعرف ماذا يجري الآن في الجلسات التحضيرية للحوار، فخذوا هذه النماذج من أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار. اللجنة التحضيرية للحوار وعددهم فيما أظن 25، ومأخذين من عدد من شرائح المجتمع، يعني لأن قطاعات الحوار أو القطاعات الذي المتحاورون الذي اقترح أن يكون الحوار بينهم هم 8 عناصر. 8 عناصر: العنصر الأول الائتلاف الوطني، وهذا هو المؤتمر الشعبي العام وحلفاء علي عبد الله صالح وأصحاب، والمجلس الوطني، وهذا أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم بما فيهم الإصلاح، والمكون الثالث الأحزاب السياسية والأطراف السياسية الفاعلة الأخرى، والمكون الرابع الحركات الشبابية، والمكون الخامس الحراك الجنوبي، والمكون السادس الحوثيون، والمكون السابع منظمات المجتمع المدني، يعني مثلا الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وغيرها. والمكون الثامن القطاع النسائي، على أساس أن يكون في التشكيلة في كل الخيارات سيتم ضمان تمثيل أبناء الجنوب بنسبة 40% على الأقل، والنساء بنسبة 30% على الأقل. وهناك عندهم خيارات في اللجنة التحضيرية، عندها خيارات في العدد من كل مكون من المكونات. فعندنا مثلا في الخيار الأول عندهم أن يكون أن من كل مكون يؤخذ 30 عضو للثمان المجموعات، فيكون العدد 240 مشاركا في الحوار الوطني. فمعنى أحزاب اللقاء المشترك 30، والمؤتمر 30، والحوثيون 30. طبعا أحزاب اللقاء المشترك هي عدد من الأحزاب بما فيهم الإصلاح، فيكون نصيبهم جزء من 30 مع بقية المشترك. ويكون الحوثيون لوحدهم 30، فممكن يطلع للإصلاح 3 أو 4 أو 5 والحوثيين 30، وكذلك سائر المكونات. هذا من الخيارات المطروحة. فهن ليس هناك تقويم يعني عادل في اللجنة التحضيرية لحوار الوطن. إذا أردنا أن نأخذ بعض النماذج من المشاركين في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، فنسمع شيء من أقوالهم وشيء من مواقفهم حتى نعرف إلى أين يتجه باليمن في ظل الحوار أو اللجنة التحضير للحوار الوطني. هذا الدكتور ياسين سعيد نعمان، وهو الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، عضو اللجنة الفنية للحوار، يقول في كلمة في حفل تدشين الأمانة العامة للحزب لاحتفالات إحياء ذكرى ثورة 14 أكتوبر، قال: الحوار مفتوح سياسيا وأيديولوجيا ومعرفيا لكل الآراء المطروحة اليوم على صعيد الحياة السياسية. يعني معنى كلامه أنه لا ثوابت تحكم الحوار، لأنه قال الحوار مفتوح سياسيا وأيديولوجيا يعني عقائديا ومعرفيا لكل الآراء المطروحة اليوم على صعيد الحياة السياسية، وهذا معنى أنه لا ثوابت تحكم الحوار، وهذا معنى إسقاط لمرجعية الشريعة الإسلامية. هذا أيضا دكتور أحد المتحاورين ينقل عنه، دكتور محمد بن موسى العامري أخونا المعروف رئيس اتحاد الرشاد وهو حزب سلفي، يقول: اقترحت على اللجنة لجنة تحضيرية للحوار على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المرجعية للحوار، فلم يوافقني أحد من أعضاء اللجنة ولا واحد. شوفوا اللجنة الذي ستضع آليات الحوار الذي سيقوم على أساسه، وأيضا هناك نص في النظام أن هذه اللجنة قراراتها نهائية. فيقول: لم يوافقني أحد على ذلك. وقال لي أحدهم: الحوار سيد نفسه، يعني لا يمكن أن تكون يعني الشريعة الإسلامية هي المرجعية في ذلك، بل الحوار سيد نفسه. لو اختار الناس العلمانية أو اللادينية، فهذا معنى كلام هذا الشخص. سآتي أيضا على بعض النماذج من الأشخاص الذين هم مشاركون في الحوار الوطني. نرجع للدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وعضو اللقاء المشترك، فهو يؤكد على إلغاء الشريعة الإسلامية كمرجعية للحوار، في كلامه ومن ذلك قوله: لا حوار حول الثوابت. من الذي يحدد هذه الثوابت؟ وسيأتي من يحدد ثوابت سياسية وأيديولوجية يقمع بها فكرة الحوار الحر. أيديولوجية يعني عقائدية، أو يريد حوار حر متحرر حتى من المنطلقات الشرعية. وهذا نموذج صارخ، وهو أحد عضو لجنة الحوار الفنية أو عضو اللجنة الفنية للحوار الوطني، اسمه ماجد المذحجي، يقول في مقال له، يعني حتى تعرف الناس الذين اختيروا اختارتهم السفارة الأمريكية من أجل أن يحضروا للحوار اليمني، حتى تعرفوا كيف يفكر هؤلاء. هذا ماجد المذحجي عضو اللجنة الفنية للحوار الوطني، يتهكم على الله في مقال له، مقال، ويطالب بالعمل على نزع القداسة عن الله، حيث يقول في مقال بعنوان عن الرمز المقدس، وهذا العنوان موجود في موقع الحوار المتمدن. قال ماجد المذحجي: وأعتقد أن الله الرمز كقيمة لا يجب المساس بها، هو واحد من هذه الرموز التي يجب تفكيكها، خصوصا أنه غير مستقل أو مكتفي بذاته، بل هو الأصل الشرعي والمغذي الحقيقي للكثير من رموز السلطة والديكتاتوريات، والتي توسلت به كمرجع، يعني توسلت بالله كمرجع، وهو كرمز تأسس في وعي ناس باعتباره القوة الغير منظورة التي يخشونها لأنهم لا يدركونها، ففضلوا استرضاءها وإقامة هدنة معها عبر جملة من الطقوس التي تطورت لتشكل الظاهرة الدينية. هذا الفزع من القوة الغير منظورة، بين قوسين الله، هذا الفزع من القوة الغير منظورة لدى الإنسان، بين قوسين الله لدى الإنسان، تم استثمارها من قبله أيضا في صراعاته، حيث تم التوسل بها كسند يمنح شرعية للقهر الذي يمارسه الأقوى على الآخر الضعيف، باعتبار أن القوي هو امتداد لها ويحظى ببركتها، إلى أن قال: وتبدأ الخطوة الأولى لتفكيك تراث هذا الرمز الله عبر نزع إطار القداسة وإدخاله إلى الشأن اليومي، عاريا من الرعب وغير محملا بتراثه وقيمه وعلاقاته السلطوية، وإفراغه من دلالته الواحدة لصالح دلالات أخرى أكثر جمالية وتنوعا. هذا المذحجي ماجد عضو اللجنة التحضيرية للحوار، هذا تفكيره ومنطلقه، واختير بعناية. نموذج ثالث: رضية محمد عبد الله المتوكل، عضو اللجنة الفنية للحوار الوطني. هذه المرأة تعتبر أن الإسلام هو المشكلة الحقيقية للمسلمين، فهذا واضح في كلامها. هناك ندوة عن الدولة المدنية أعدت لها أو أعدت لها يمن تايمز، وعقدتها في مركز العفيف الثقافي قبيل تشكيل اللجنة الفنية للحوار بأيام، حيث قالت: على المسلمين أن يبحثوا عن مشكلتهم الحقيقية، إن مشكلتهم في الإسلام ذاته. فرجعها والدها الدكتور محمد عبد الله المتوكل وقال لها: لعلك تقصدين أن المشكلة في فهم المسلمين للإسلام. فقالت: لا يا أبي، أنت علمتنا الحرية، أنا أقصد أن المشكلة هي في ذات الإسلام. هذا وأمثالها وكثير ممن على شاكلتها موجودين في لجنة الحوار، هم الذين سيحددون مصير اليمن. عندنا أيضا نموذج رابع: أمل الباشا، أمل الباشا، وهي أيضا عضو اللجنة الفنية للحوار الوطني والناطق الرسمي باسم اللجنة. هذه المرأة تطالب باستمرار تغيير القوانين الشرعية وتعديلها بما يتواءم مع اتفاقية السيداو، بحيث تصير السيادة العليا والحاكمية المطلقة للاتفاقيات الدولية لا لشرع الله. وهذه المرأة هي رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، وهو الذي يعمل كرقيب على الحكومة اليمنية لمتابعة مدى التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وهي التي أصدرت أول تقرير ظل للمنظمات غير الحكومية اليمنية حول مستوى تنفيذ القضاء على جميع أشكال التمييز على المرأة أو ضد المرأة من السيداو. هذه المرأة تعتبر أن اليمن ما زالت لم تطبق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن. يعني اليمن وقعت على اتفاقية السيداو من 18 سنة، وهذه الاتفاقية تقتضي إلغاء الفوارق بين الجنسين تماما، بل حتى مقتضاها يجيز التزوج بين نوعين، يعني ذكر وذكر وأنثى وأنثى، مقتضى هذه الاتفاقية. ومع الأسف اليمن موقع عليه، وهي هذه المرأة أمل باشا متخصصة في متابعة مدى تطبيق اليمن للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. هؤلاء هم نماذج موجودين في اللجنة التحضيرية للحوار، والذين سوف يحددون مصير اليمن. طبعا تقول لكن أدخلوا حزب الرشاد وهو سلفي وضمن المشترك الإصلاح وهو إسلامي، يعني هؤلاء فرضوا أنفسهم. حزب الرشاد في البداية ما أدخل، فلما راحوا يطالبون الأمريكان، يعني الأمريكان هم مسؤولين عن اللجنة وتشكيلها، فقالوا لهم كيف يعني إذا أنتم استبعدتم جميع شرائح مهمة من المجتمع، واستبعدتم حزب الرشاد واستبعدتم العلماء، فإننا سوف نفعل حوار وطني موازي ونستدعي فيه العلماء ومشايخ القبائل ومختلف شرائح المجتمع التي همشتوها. وهنا خاف الأمريكان وقالوا لهم لا، ارجعوا للجنة التحضيرية، فإن وافقوا على إدخالكم وإلا ارجعوا لنا. فقالوا نحن هذا الذي لا نريده، ليش أنتم أوصياء علينا؟ لماذا هذه الوصايا؟ طبعا الآن اللجنة التحضيرية تجتمع ويحضر أوصياء من الروس ومن فرنسا ومن أمريكا، لأن الآن المبادرة الخليجية يعني متفق على أنهم يتوزعوا فيها المهام بالنسبة للملف الأمني وإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، هذا بيد أمريكا. وبالنسبة للحوار والقوانين والتقنين هذا عند فرنسا. وبالنسبة لي جوانب أخرى أيضا سياسية وغيرها هذا بيد الألمان. فالوصايا يعني الذين شكلوا لجنة الحوار والذين هم يشرفون على تنفيذ المبادرة الخليجية هم أعداء الأمة، الأمريكان والفرنسيين والألمان، لكن بأدوات سموها مبادرة خليجية وحتى تكون مقبولة لدى الناس، وإلا في الواقع هي مع الأسف يعني أجندة خارجية تماما. إذن ماذا سينتج عن مثل هذا الحوار؟ سينتج إلغاء الشريعة الإسلامية كمرجعية للحوار، غياب أهل الحل والعقد، إغفال الموضوعات الحقيقية التي تهم اليمن مثل الأمن والاقتصاد ونحو ذلك، وطرحوا أمور كثير مما تثير الجدل. فإغفال الموضوعات التي تهم أبناء اليمن وهي أولوية عندهم مثل سيادة النظام، توفير الأمن، الاستقرار، محاربة الفساد والرشوة، إعادة هيكلة الجيش والأمن بمعايير صحيحة بعيدة عن التدخل الأجنبي، إصلاح المنظومة الانتخابية، تصحيح سجلات الناخبين إلى آخره، محاربة البطالة، الفقر، السعي للاكتفاء الذاتي إلى آخر المواضيع الخطيرة والمهمة التي هي من شأن لجنة أو من شأن المتحاورين. لكن ركزت لجنة الحوار على قضايا من شأنها تثير الخلاف بين اليمنيين، مثل التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل، يعني مثلا موضوع الحوثيين، موضوع المهمشين، موضوع زواج القاصرات، موضوع هي قضايا يعني من شأنها أن تثير الجدل والخلاف ويدخلون في دوامة وأغفلت الموضوعات المهمة. أيضا لجنة الحوار جعلت معصومة في الوقت الذي هم لا يريدون هيمنة الشريعة ولا سيادتها، يجعلون المواثيق الدولية هي المرجع. أيضا يجعلون لجنة الحوار هي معصومة، حيث تنص المادة 37 من اللائحة الداخلية للجنة الفنية للإعداد والتحضير للمؤتمر الحوار الوطني، جاء في المادة 37 تعتبر قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للتعديل من قبل أي جهة كانت. إذن أيها الإخوة، نخلص إلى أنه لو أردنا حوار صحيح وحوار فاعل، يجب أولا أن تكون السيادة للشرع، فلا حوار إلا في ظل الشريعة الإسلامية وتحت سقفها، ولا إلزام ولا التزام إلا بما يوافقها، واعتبار كل ما يخالفها باطلا مردودا، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي أو قانوني. كذلك السلطة يجب أن تكون للشعب، بمعنى هو الذي يشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، هو الذي يختار حكامهم بعناية الذين سيطبقون الشريعة الإسلامية، وهي الذي ستحاسبهم على ذلك على مدى انحرافهم أو بعدهم. كذلك نقول إن الحوار إذا قام على هذه الأسس الصحيحة فلا شك أنه سيثمر، وأيضا أخذ من كافة قطاعات المجتمع، ولم يغفل أهل الحل والعقد الذين هم أهل الشوكة وأصحاب القرار الفعليين والذين لهم شعبية مثل العلماء شيوخ القبائل قادة الجند والتجار. نعم أيها الإخوة، خلاصة يعني بالنسبة للمؤتمر الحوار الوطني هو بالطريق هذه اللي سير عليها سينتهي بنا إلى فشل، ولن يتفق المتحاورون، ولن يحل مشاكل اليمن وهو بالصورة هذه إلا أن يعاد على الأسس الصحيحة الذي أشرنا إليها في هذه المحاضرة، وهو أولا أن يكون الحوار ممثل حقيقي لكافة أبناء اليمن، وثانيا أن يكون بعيد عن الوصايا الدولية، وأن يكون منبثق فعلا وطنيا، ثالثا أن يكون الحوار تحت سقف الشريعة. الشعب اليمني شعب مسلم، ولا بد أن تكون الشريعة هي السائدة الذي تحكم. ولهذا تغيير الدستور الموجود في اليمن اليوم ومع الملاحظات الذي عليه، إلا أنه في الجملة هو دستور إسلامي، لأن المادة التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع القوانين، الآن يراد تغييرها من خلال الحوار الوطني هذا، يراد تغيير، لأن من أولويات عمل الحوار الوطني هو كتابة دستور جديد لليمن، وكتابة دستور هذا أول عمل يجب أن ينتج عن الحوار الوطني، وكتابة دستور جديد لليمن بهذه الصورة وهذه البداية الخاطئة يعني كتابة دستور علماني بعيد عن طموح الأمة وبعيد عن هويتها. فما لم تكون هذه الضمانات وهذه الضوابط فالحوار سيكون فاشل، والحوار سيكون خطير ولو آثار وخيمة على اليمن، والله تعالى أعلم. ونفتح المجال للأسئلة. لعله قبل فترة صدرت فتوى من العلماء حول الحوار الوطني وأهميته وضرورته، فهل تغيرت فتواهم اليوم عندما أقصوا من الحوار أم ماذا؟ أنتم معاشر العلماء والمشايخ ماذا تريدون من الناس؟ هل يتبعونكم فقط وتهميش بقية مكونات المجتمع؟ لا، نحن نريد أن يتحاور الجميع، لكن الذين هم أهل الحوار، أنتم رأيتم نماذج للحوار، نماذج لأعضاء اللجنة التحضيرية للحوار، فكيف يستبعد شخص يمثل ملايين من الناس ويجاء بشخص لا يمثل إلا نفسه؟ يعني في أشخاص كثير في لجنة الحوار لا يمثلون إلا أنفسهم، ويستبعد أناس يمثلون أعداد كبيرة من البشر، مئات الآلاف أو ملايين، فكيف يستبعد هؤلاء؟ يعني هذا غير منطقي ولا غير مبني على أسس صحيحة. من هم الذين لهم شعبية ولهم أتباع؟ من هم العناصر المؤثرة في المجتمع؟ هل المذحجي وبنت المتوكل وفلان الذين لهم أثر في المجتمع؟ وين شيوخ القبائل؟ أين العلماء؟ أين التجار؟ فهذا الاختيار اختيار غير موفق، واختيار مقصود. العلماء أفتوا نعم، لكن على أساس أن يقوم الحوار على أسس صحيحة، على أسس صحيحة وليس كما قام أو يراد له أن يقوم الآن. أي حوار لا بد أن يكون له مرجعية، هم جعلوا المرجعية المواثيق الدولية والمواثيق والقانون الدولي للإنسان، لأن أي حوار لابد له مرجعية، أي حوار، وإلا سيكون يعني المتحاورون يقولون الآن لا سقف له، إذا ليست هناك مرجعية للحوار فهذا حوار فاسد. هذا الحوار الذي ليست له مرجعية، هو والواقع أنه له مرجعية وهي القانون الدولي والمبادرة الخليجية، فنحن نطالب لا أن يكون مرجعية الشريعة الإسلامية، أن يكون مرجعية الحوار الشريعة الإسلامية لا القانون الدولي ولا المبادرة الخليجية. كيف سينجح الحوار وبعض الأطراف تملك السلاح والرجال بينما البعض ليس له هذه القوة؟ الحوار يجب أن يكون مع القوى الفاعلة، لهذا نقول الحوار يجب أن يكون مع القوى الفاعلة. فإذا أنت استبعدت شيوخ القبائل وقادة الجند، قادة الكبار، استبعدتهم من الحوار، إلا أن يكون في حوار في الكواليس، فأنت إذا استبعدتهم في الحوار هؤلاء فلن يكون حوار ناجح. ما الفائدة الشرعية من جلوس الشيخ محمد البيضاني مع هؤلاء الشرذمة الحاقدين على الإسلام؟ هو الأمر معروف النهي عن المنكر والحسبة السياسية ومعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته يحضر أسواق العرب الجاهلية ليدعو إلى الله ويبلغ رسالة الإسلام ويبلغ عن الله عز وجل، وهذا إن شاء الله نحسبه هو الذي يريد أن يقوم به الشيخ محمد. ألا ترى أن هذه الأحزاب هي امتداد لرؤساء القبائل والتجار فهم الذين يحكمون من تحت الطاولة؟ الأمر هو معقد في اليمن، وبعض هذه الأحزاب يعني لا شك لها تكتلات ومتحالفة مع جهات إما داخلية قبائل وإما خارجية قوى أخرى، فنحن ندعو إلى أن يكون حوار صادق وعلى أسس صحيحة، ما لم وأيضا أن يكون ينظر في مصلحة الأمة اليمنية وليس المصالح الفئوية أو الشخصية. ما حكم من يشارك في هذا الحوار ويصر على تحكيم مبادئه، لعل هذه الكلمة يصر على تحكيم مبادئه الخبيثة؟ الحوار هذا كما قلنا إذا كان بهذه الصورة سيستمر فهذا الحوار فاشل ولا فائدة فيه، وإن كان سيصحح مساره وهذا يمكن أن يصدر قرار جمهوري من الرئيس بإعادة النظر في مكونات اللجنة التحضيرية للحوار وكذلك الحصص نفسها للمتحاورين، يعني عدد يعني يكون هناك عدل في توزيع النسب وهكذا. هل قطع الطريق بالسلاح يعد ردة أم كبيرة؟ أكثر الفقهاء المتأخرين عندهم هذا كبيرة، وقاطع الطريق يصلى عليه ويغسل ويصلى عليه عند أكثر الفقهاء المتأخرين ومنهم الأئمة الأربعة إلا أبو حنيفة، يعني مالك والشافعي وأحمد، إلا أبو حنيفة فإنه قال لا يغسل ولا يصلى عليه. ولكن الصحيح والذي هو يعني يتفق مع الأدلة الشرعية هو أن قطاع الطرق مرتدين، أن قطاع الطرق مرتدين، وهؤلاء ليسوا خارجين على إمام بعينه أو حاكم بعينه أو النظام والقانون الوضعي، لا، هؤلاء خارجون على الشريعة بمثابة طائفة ممتنعة عن الالتزام بالشرع، لأنه رفع السلاح وتعرض للمارة بأخذ أموالهم أو قتلهم أو انتهاك أعراضهم، هذا رد عن الإسلام. ولذلك ثابت عن ابن عباس في معنى أو ينفى من الأرض قال لا يقرون في دار الإسلام وإنما يلاحقون حتى يخرجوا من دار الإسلام، يعني إما يقبض عليهم فيقام عليهم حد الحرامة، وإما أن يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الكفر. هذا كلام ابن عباس ثابت عنه في معنى أو ينفوا من الأرض. وحتى الأشياء الذي خير الله فيها كلها قتل، لكن فيها قتل مجرد وفيها قتل مع تعزير. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، بمعنى يقتل ويصلب على جذع بعد قتله، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني ويترك حتى الموت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين حينما قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة ينزفون ويستسقون فلا يسقون، حتى كان أحدهم يعض على الصخرة حتى انتهت وزهقت أرواحهم. وهذا يعني أعظم عقوبة جعل الله عز وجل لقطاع الطرق، أو ينفوا من الأرض. فتلاحظ أن كلها قتل، لكن قتل عادي أو قتل بتعزير، بنوع من التعزير. أو ينفوا من الأرض ليس معناه أنك مثل تغرب الزاني تبعد من مدينة إلى مدينة أو تسجن، لا، أو ينفوا من الأرض، وهذا ثابت عن ابن عباس في معناه يطاردون ويلاحقون حتى يقبض عليهم فيقام عليهم حد الحرابة، أو يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الكفر. ولأنهم طائفة ممتنعة عن الالتزام بالشرع، قد قررنا إجماع الصحابة على أن الطائفة الممتنعة عن الالتزام بالشريعة المتواترة مثل تحريم الدم الحرام، تحريم العرض، تحريم المال، مال المسلم، فمن شهر السلاح في قبة الإسلام يريد أخذ المال، أو هذا أعظم كفرا من مانع الزكاة، خارج عن الشريعة، لكن أعظم كفرا من مانع الزكاة ذاك عنده تأويل غير سائر، هذا لا تأويل البتة عنده، لأن الخارجين على الإمام الشرعي أو على الإمام منهم من هو خارج بتأويل سائر، هؤلاء البغاة مسلمون، هؤلاء لهم حكمهم، لهم حكم ويتعامل معهم بطريقة، ومن هم خرجوا بتأويل بتأويل غير سائر، وهؤلاء هم مثل خوارج ومثل مانعي الزكاة، بتأويل خرجوا بتأويل ولكنه غير سائغ، يعني غير مقبول. وهؤلاء أيضا الأرجح فيهم أنهم كفار، لكن فيهم خلاف قوي. وأناس خرجوا بتأويل صحيح، وهذا خروج أهل الحق الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. النوع الرابع هو أخص الخارجين، المذمومين وهم هؤلاء محاربين لله ورسوله قطاع الطرق، هؤلاء لأنهم خرجوا بلا تأويل البتة، ليس معهم لا تأويل سائغ ولا غير سائغ إلا قتل الأنفس وأخذ الأموال، وقد يكون أيضا انتهاك الأعراض، هؤلاء أقسى عقوبة تنالهم، وهي في قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بعد الأذان نكمل الأسئلة. هل قطاع الطرق هذا جمعنا عنه إلى متى يهمش العلماء؟ إلى أن يقوموا ويقوم الناس معهم، لأن العالم أيضا إذا لم يكن حوله من يعينه ويلتف الناس حوله سوف يضعف، كما قال الشاعر: ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. فإذا كان العالم حول الناس سوف يفرض نفسه ويفرض وجوده. امرأة تصوم يوما في الشهر نذرا منها، وفي هذا الشهر مرضت ولم تستطع الصوم، فماذا عليها؟ ولا تعرف متى تشفى وعمرها تجاوز 60 عاما. يمكن أن تتصدق إذا كان هذا نذر، نذر نعم، فيمكنها أن هي بالخيار أن تتصدق عن كل يوم مسكين، كل شهر يعني تطعم مسكين بدل الصوم، وإذا كان ليس عندها قدرة فلتكفر مرة واحدة كفارة يمين ولا حرج. إذن ما هو الحل من قبل الشعب اليمني، وما هو دور العلماء في هذا، وجزاكم الله خيرا؟ دور الشعب هو أن يرفض هذا الحوار بهذه المواصفات، وأن يطالب بتمثيل حقيقي، وأن يطالب بأن يكون الحوار تحت سقف الشريعة، بحيث أن الحوار الوطني لا يستطيع أن يغير الدستور جديد مضاد للإسلام. أقل شيء نحتفظ بالدستور الأول، لأن الدستور الأول ينص على أن دين الدولة الإسلام، وينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع القوانين. فإذا كان الشعب يرفض مثل هذا ويطالب بأن يكون سقف الحوار هو الشريعة الإسلامية، إذن على الشعب أن يطالب بأن يكون الحوار تحت سقف الشريعة الإسلامية، وأن يطالب أن يمثله ممثلو الحقيقيون، وهم العلماء وشيوخهم، فعليه أن يطالب بذلك. نعم. وقطاع التجار عليهم أن يطالبوا بأن يمثلهم تجار أيضا، وشيوخ القبائل كذلك، والقادة العسكريون كذلك، لا يستبعد أي طرف من الأطراف. هل لجنة الحوار الوطني هي التي ستحدد مستقبل اليمن، أم المتحاورين الذين سيختارهم أحزابهم مثل الإصلاح والرشاد والمنظمات المجتمع المدني والتكتلات السياسية وغيرهم؟ يعني منظمات المجتمع المدني كلها لها 30 ممثل إن اعتمد هذا الخيار، فكم يعني سيمثلك أناس قليل. أيضا هذه اللجنة قراراتها ملزمة، المشكلة إن هذه اللجنة التحضيرية قراراتها ملزمة، فينظر يعني هل فعلا هذا سيتم، قراراته ملزمة، فإذا كان قراراتها ملزمة فهذا معناه أنها هي التي ستحدد مستقبل اليمن، لأن العدد مهم في التصويت أيضا، إنما يخرج المتحاورون شيء ويصوتوا. هل الدستور الذي سيعد لنا سيعرض للاستفتاء أم سيكون مباشرة للتنفيذ؟ ما أدري عن الآلية، ولكن المفترض يعرض على الاستفتاء، خاصة اليمنيون ينتظرون المصريين ماذا سيفعلون وهم سيقلدونهم، فالغالب أنه سيعرض على الاستفتاء. ولكن على كل حال الدستور يجب إذا الآن من الآن نصحح، من الآن نصحح حتى لا تأتي اللجنة، لأن أول عمل اللجنة هو كتابة الدستور، فنحن يجب أن نصحح من الآن. اللجنة يجب أن يكون سقفها هو الشريعة، سيادة الشريعة، وإلا فإن ذلك معناه سيأتي أناس يختارون غير الإسلام، كما رأيتم أفكار أعضاء اللجنة. إذا نجح الحوار واقترح النظام النظام إيه؟ واقترح النظام كلمة لم أعرفها، لعل 71 انتخابي كمحدد للذي يحكم البلاد، فهل يمكن للإسلاميين الوصول إلى السلطة ووضع أساس إسلامي ودستور إسلامي؟ نحن الآن في اليمن، الدستور الذي يحكم اليمن في الجملة عليه مؤاخذة طبعا، لكن في الجملة هو دستور إسلامي في الجملة، لكن في مادة خطيرة فيه، وأنه يمكن يعني تغيير أي مادة في الدستور بأغلبية الثلثين، وهذا معنى حتى دين الدولة الإسلام، وحتى الشريعة مصدر جميع القوانين. المادة كفرية، لأن بالنسبة للمسلم والمؤمن عنده لا يمكن هذا الثوابت، ما يمكن تتغير، أن الشريعة الإسلامية هي السائدة، السيادة لها. ما هي آخر أخبار الثورة السورية، وما هو موقف أمريكا والغرب الآن منها، وهل العلماء في العالم الإسلامي من دور حتى لا تسرق الثورة كما سرقت من بعض الدول؟ بالنسبة للثورة السورية تتقدم إلى الأمام، وبدأ نظام أسد يعني ينهار ويتآكل، وسقوطه هي عملية وقت يعني. وأيضا هناك تقرير للسي اي اي الأمريكية أن يعني يتوقع سقوط نظام أسد خلال 8 أسابيع أو 10 أسابيع، يعني شهرين. وحتى الموقف الروسي تغير في بداية التغيرات، والآن تقريبا الجميع مقتنعين إن الثورة ستنتصر وأن أسد وأصحابه سينتهوا، والعملية عملية وقت، ولا بد من ترتيب الأوضاع، ولهذا بدأوا يتحركون الآن، فاعترفوا بالائتلاف السياسي هذا السوري، وهذا طبعا محاولة لسرقة إيش؟ لسرقة الثورة. هذه محاولات لسرقة اعتراف 107 أو 108 من الدول بالائتلاف السوري السياسي، هذه محاولة لسرقة ثورة. ولعلمكم أن هؤلاء السياسيين لا سلطان لهم على الميدانيين، لا سلطان لهم على ثوار ذو الماشين ماشين، وهم يحاولوا يرتبوا معهم ويجعلهم تحت مظلة السياسيين هؤلاء، وصنفوا إحدى هذه المنظمات النصرة أنها إرهابية، وهذا تصنيف أمريكي. ولكن عموما الثورة المنتصرة الآن، الثورة الآن تحارب حول دمشق، يعني الآن نظام أسد يبدأ يأخذ النقطة الأضيق في العاصمة، النقطة الأضيق في العاصمة، لأن نفس دمشق صارت إيش محاصرة، وبدأ الآن يستعمل أسلحة فتاكة، وبدأ ربما يستعمل سلاح الكيماوي، لكن في النهاية سينتصر المسلمون وتنتصر الثورة، سيقدمون تضحيات كبيرة، ولكن في النهاية سينتصرون بإذن الله عز وجل. الغرب طبعا يحاول الآن، التحركات هذه الجديدة من الغرب هي محاولة لسرقة الثورة، ولكن الله عز وجل فوقهم، وهم يراهنون إذا لم ينجحوا في سرقة الثورة فقد يشعلوها حرب طائفية في المنطقة، يدخل فيها المسلمون في دوامة كما أدخلوهم في العراق في دوامة، وإلى الآن وضع العراق مظلم كما تركوه، كما يعني دخلوا ولم يستطيعوا علاجه إلى الآن، كذلك هم في النهاية في سوريا إذا لم يستطيعوا أن يسرقوا الثورة هذه فإنهم سوف ربما يشعلون حربا طائفية كما هو الوضع في العراق، نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحرهم. طبعا حتى الدول الإسلامية مع الأسف، الدول الإسلامية هي تنفذ أجندة الغرب، يعني لا يغركم الإعلام وأنهم واقفين مع الثوار وأنهم كذا، إعلام فقط إعلام، حقيقة لا. الآن هم يفكروا في مساندتهم من أجل مساندة بعض الفصائل من أجلهم، خلاص يأسوا من نظام أسد، يأسوا ولن يستطيع أن يحقق مصالحه، هم يحاولون يساندون بعض من أجل كسبهم، ومن خلال بعض الدول الخليجية يحاولون أيضا كسب الثورة السورية من خلال بعض الدول الخليجية، بل من خلال رموز دينية أحيانا حتى يكون لهم كلمة على الثورة، لكن إن شاء الله هناك علماء على مستوى من الوعي لهم علاقة وتوجيهات للثورة والثوار، وبفضل الله مثل هيئة الشام ورابطة علماء الشام وغيرها، هؤلاء علماء على مستوى من الوعي، وكذلك لهم صلة مباشرة بهذا الحدث الخطير. هذا سؤال طويل، يقول: بسم الله، السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأملنا كبير فيكم لإخراج البلاد والعباد من الظلام إلى النور، وبعد الفنادق والحارات والشواطئ واللوكندات تغص بالفساد والمفسدين، فأين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ لماذا لا يقوم شباب الصحوة بعمل لجان لإيقاف والتصدي لكل فاسد ومفسد كي لا يؤاخذنا الله بما فعل السفهاء منا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. أين الغيرة من الشباب والرجال؟ إلى متى؟ إلى أن يصب علينا العذاب؟ نعوذ بالله من ذلك. الأخ صادق في كلامه، وفعلا الفساد انتشر، وصارت بعض الفنادق في الشهر ماخورة فساد، وانتشرت الفواحش، انتشر الخمر والمخدرات، ولذلك يجب علينا جميعا أن نتعاون لمكافحة هذا الفساد ومواجهته بأساليب متعددة، وأن نكون جميعا إيجابيين، وأن نمتلك الشجاعة الأدبية للأمر معروف والنهي عن المنكر، ولا نخشى بالله لومة لائم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سمعنا بعض الناس يدافع عن الوطن ومن أجل الوطن سيموت ويقدم روحه قربانا لهذا الوطن، ما حكم هذا العمل؟ وهل أحد من السلف كان كذلك يدافع عن الوطن ويموت من أجله؟ لا، كان السلف يقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أما الوطن، يعني الوطن اللي هو التراب والسماء الذي تعيش تحتها والجبال والهواء والطعام الذي تتناوله، الثمد، هذا الوطن لو رحت أي وطن ثاني ستجد أفضل منه، ستجد أوطان أفضل منه، أفضل من هوائك وأفضل من طعامك وأفضل محبتك لهذا الوطن. إن كانت جبلية طبيعية، يعني كونك تربيت فيه، هذا ما في محذور شرعي. لكن لا، إن كان مبدأ كما هو سائد اليوم، أبناء الوطن الواحد لهم حقوق متساوية بغض النظر عن ديانتهم وعقائدهم، وعليهم واجبات متساوية بغض النظر عن ديانتهم وعقائدهم، وهم يد على من سواهم من الآخرين بغض النظر عن الدين، هذا جاهلية وهذا وثنية. نعم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يعني من أجل قومه، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ففي ظل المواطنة المعاصرة، يعني أنت مثلا ويهودي من يهود الراهدة، ممكن تجتمعون في صف واحد إخوان في الوطنية ضد مثلا السعودي وتقاتلونه من أجل بضعة كيلومترات أو بير نفط أو كذا، أو ويسمى هذا قتال على مبدأ الوطنية، هذا جاهلية، هذا جاهلية وهذا وثنية. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا جاء وقت الصلاة أخبروني. صلاة؟ تأكدون؟ طيب، وأظن انتهينا من الأسئلة. هذا وبالله التوفيق.